بسم الله الرحمن الرحيم. ما حال هذا الحديث؟ رحموا من الناس ثلاثة: عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالما بعد بين جهال منكر. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وكان يقال لا يكون الرجل عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال: لا يحقر من دونه في العلم، ولا يحسد من فوقه في العلم، ولا يأخذ على علمه ثمنا، يعني يعلم لوجه الله لا يعلم بإيجار، وأنه لا يعلم إلا بذلك المقابل. إذا اشترط أني لا أعلم إلا بكذا وكذا، هذا من عدم بركة العلم. وإذا أعطي من غير شرط هذا جائز، لقول عمر: خذه فإن كانت لك به حاجة، وإلا فتصدق به. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من أخلاق المؤمن التملق إلا في طلب العلم. وهذا لا يثبت. وقال بلال بن أبي بردة: لا يمنعنكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا. وهذا جميل، هذا أثر جميل. لا يمنعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا، يعني تقبلوا العلم والسنة والحق والصواب. وقال الخليل بن أحمد: اعمل بعلمي وإن قصرت في عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. إلى هنا بارك الله فيكم.